بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبالجملة، فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لما بين الشيخ رحمه الله فيما سبق أن الشرك ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق، والعدل به سبحانه وتعالى يعدل به أحدا من خلقه، الذين كفروا بربهم يعدلون، والنوع الثاني التشبه للخالق، يعني يحمل الإنسان صفة الكبر والعظمة في نفسه والافتخار وغير ذلك، فهذا تشبه بالخالق في صفاته سبحانه وعظمته وكبريائه، فإن المخلوق ضعيف يجب عليه أن يعترف بضعفه وأن يتواضع لله عز وجل. ثم قال: وبالجملة، يعني أجمل ما سبق في هذه العبارة الآتية. نعم، وبالجملة. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. هو حقيقة الشرك، يعني تعريف الشرك، تعريف الشرك. إذا عرفته فقلت الشرك هو تشبيه الخالق بالمخلوق، أو تشبيه المخلوق بالخالق، لأن تجعل له شيئا من العبادة، أو التشبه بالخالق بأن تشارك الله في عظمته وكبريائه وجلاله. والشرك أيضا يعبر عنه بأنه، وهذا أوضح، بأنه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح والنذر والخوف والرجاء والسجود والتعظيم وغير ذلك. نعم. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادته يقربه ذلك الغير إليه فإنه مخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. نعم، فمن شبه مخلوق بالخالق فتقرب إلى المخلوق بشيء من أنواع العبادة، يظن أن هذا المخلوق يتوسط له عند الله، يشفع له عند الله ويقربه إلى الله زلفى، فقد أعطى المخلوق ما ليس له، لأن العبادة حق لله عز وجل. نعم. والشرك منعه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله. الشرك هو جعل شيء من حق الله الخاص به سبحانه للمخلوق، العبادة، العبادة هذه خاصة بالله، لا يجوز أن يعبد المخلوق بشيء من أنواع العبادة، هذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن العبادة وضعت في غير موضعها، وهذه حقيقة الشرك في اللغة. وأيضا المشرك لا يغفر الله له، مع أن الله غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء، واسع المغفرة، لكن لما أن المشرك تجاوز الحدود، حدود المغفرة، حدود الرحمة، فعبد غير الله، لم تنله رحمة الله ولا مغفرته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. واعلم أن الذي ظن أن الرب لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، هذا وما بعده منقول من كلام الإمام ابن القيم في فوائد غزوة الأحزاب من كتاب الهدي، وهو كلام طويل اختصره المؤلف هنا باختصار جيد. نعم. واعلم أن الذي ظن أن الرب لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. فإن ظن بالله ظن السوء، من زعم أن الله لا يسمع دعاءه إلا بواسطة من يبلغه سبحانه، أو أن الله لا يستجيب إلا بواسطة من يتوسط عند الله، يعطف الله على عبده مثل ما يفعل عند الملوك، فقد ظن بالله ظن السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فالمنافقون ظنوا بالله ظن السوء، حيث ظنوا أنه لا ينصر رسوله وأنه لن يرجع هو وأصحابه، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ذلك في غزوة تبوك وغيرها، يظنون أن الرسول سيقتل وأن الصحابة سيهزمون، فهذا ظن بالله ظن السوء، ظن أنه لا ينصر رسوله ولا ينصر عباده المؤمنين ويظهر عليهم الكفار والمشركين إظهارا مستمرا، أما أنه يظهر عليهم الكفار والمشركين في بعض الأحيان بسبب من قبل المؤمنين ويعاقبهم الله، هذا واقع، لكن من ظن أنه لا ينصر رسوله ولا أولياءه وأنه يديل الباطل إدالة مستمرة، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. نعم. ومن ظن أنه لا يبعث عباده ويجازيهم بأعمالهم فقد ظن بالله ظن السوء، وظن به عدم العدل بين عباده، وظن به العبث إلى غير ذلك. ومن ظن أن الله لا يبعث رسولا ولا ينزل كتابا ويترك الناس على عقولهم فهذا ظن بالله ظن السوء، كما قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يخاطب اليهود هم الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يريدون أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أنتم تعرفون هذا، تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا، قل الله ولن يستطيع أن يقولوا لا أبدا. نعم. فإنه إن ظن أنه لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه ذلك فهذا نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا، وكفى بذلك ذنبا وظنا بالله ظن السوء. نعم. وإن ظن أنه يسمع ويرى، ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. الذين يتخذون الوسائط بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عند الله، هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء، وجحدوا علمه ورحمته بعباده، وجحدوا سمعه وبصره أنه يحتاج إلى المبلغين، وجحدوا عطفه على عباده ورحمته بعباده حتى يتوسط أحد عنده مثل ما يتوسط عند المخلوقين فيعطفهم، هذا من ظن السوء بالله عز وجل. نعم. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. نعم. بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نعم. ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا في سورة الفتح، قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر. هذا صلح الحديبية، فتح صلح الحديبية فتح عظيم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا ما أعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وفي المؤمنين قال سبحانه وتعالى: يدخل المؤمنين. نعم. هو الذي قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات. هذا ما للمؤمنين وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم ذكر المنافقين فقال: ويعذب. هذا نصيب المنافقين الذين أساءوا الظن بالله عز وجل، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الذين ظنوا أنه لا ينصر رسوله، وأنه لا ينصر عباده المؤمنين، وأنه لا يغفر لهم ولا يتفضل عليهم. الله جل وعلا يعذبهم على هذا الظن السيء. وحتى المشركون في يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لهم، يقول الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الكفار والمشركون ظنوا بالله ظن السوء، لذلك صاروا في جهنم يوم القيامة. نعم. وقال تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فالمشرك ظن بالله ظن السوء حيث أشرك به من ليس له شيء من العبادة، فأشركه مع الله جل وعلا، فإبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ينكر عليهم، يعني هم يعبدون الأصنام، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا ما لهم حجة إلا التقليد، آباءنا كذلك يفعلون. فعاتبهم وقال إفكا آلهة دون الله، إفكا يعني كذبا، آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ ما هو هذا الظن الذي ظننتم برب العالمين فأشركتم معه هذه الأصنام هذه الجمادات؟ أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ نعم، فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضروريات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. نعم، وهذا بخلاف الملوك فإنهم نعم هم يقولون كما أنك تحتاج إلى الوسائط عند الملوك أيضا تحتاج إلى الوسائط عند الله، فيقيسون الله بخلقه، يقيسون الله بخلقه، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل ومن تنقص الله حيث شبهوه بخلقه بالملوك. الملوك نعم بشر لا يدرون عن حوائج الرعية إلا إذا بلغوا، إلا إذا بلغوا عنها، وأيضا لو بلغوا قد لا يريدون قضاء حوائجهم إلا بمن يعطفهم ويرقق قلوبهم للرعية أو للمحتاجين. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه يرحم عباده وينعم عليهم، ليس بحاجة إلى من يعطفه على خلقه. نعم، وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة، والملوك أيضا محتاجون إلى الوسائط والوزراء ليبلغوه عن أمور الرعية ويعينوه على قضاء حوائجهم، فلا يقوى بنفسه أن يقوم بكل شيء. أما الله جل وعلا فإنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، وهو الغني عن خلقه، ليس بحاجة مثل حاجة الملوك إلى ما يصلح ملكهم ويعينهم على تصريفه. نعم، وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. نعم، فأما من لا يشغله سمع عن سمع، هذا في رد على يعبدون القبور الآن ويقولون نحن نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون ولا يملكون من الأمر شيء، لكن لكونهم من الصالحين فإنهم يشفعون عند الله ويقربون إلى الله زلفى، ويصرفون لهم من أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك عند قبورهم، يقولون ليقربون إلى الله. هذه مقالة المشركين من قبل يقولها القبوريون اليوم ويرددونها من غير خجل ولا حياء، وهم يقرؤون القرآن ويحفظونه، بل ربما يكون بالقراءات السبع، ومع هذا ما يقلع عن هذه الجريمة. والقرآن ينادي بوضوح وبيان أن هذا باطل باطل. نعم، فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده؟ ليس بحاجة إلى الوسائط. نعم، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن. أي نعم، ومستحيل أن يشرع لعباده، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك ممتنع في العقول والفطر. مستحيل أن يشرع الله لعباده أن يتقربوا إليه بالصالحين والأولياء ويتوسطوا عنده، لأن هذا يتنافى مع كمال علمه وسمعه وبصره ورحمته ولطفه بعباده. نعم. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه. لا نعم، فالخضوع يخضع لهؤلاء الأموات ويذل لهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح له وينذر لهم ويقول أنا أعلم أنهم خلق وأنهم لا يقدرون لا ينفعون ولا يضرون، ولكن ما أريد منهم إلا الشفاعة والوساطة عند الله. هل الله أمرك بهذا أن تجعل بينك وبينه واسطة، أو أمرك أن تدعوه مباشرة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جيبوا دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني بواسطة فلان أو فلان أو. نعم. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان ذلك المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له. نعم، هذا من أقبح الأمور، أن تجعل المملوك شريكا للمالك في قضاء الحوائج، حوائج العباد وإغاثة الملهوف وغير ذلك، هذا من أقبح الأفعال والاعتقادات. نعم. لا سيما إذا كان ذلك المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. نعم، كان المشركون يلبون إذا أحرموا بالحج أو العمرة، كانوا يلبون ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، نفى الشرك عن الله عز وجل وألغى هذه الكلمة القبيحة، وأنزل الله في ذلك ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما ملكت أيمانكم. أنتم تقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أنت ترضى لنفسك أن يكون عبدك شريكك؟ لا، فكيف ترضى أن يكون عبد الله شريكا له؟ فترضى لله ما لا ترضاه لنفسك. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، هكذا يبين الله جل وعلا التوحيد وينهى عن الشرك ويبطل شبهات المشركين. هذه شبهة أبطلها الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يرضون هذا لأنفسهم، لا يرضى أحد أن يكون عبده ومملوكه شريكا له في ماله، فكيف يرضى هذا لله عز وجل. نعم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. نعم. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق عظمتي. نعم. وبالجملة فما قدر الله حق قدره. قدر قدر. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، من آخر سورة الحج. ما هو هذا المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأموات والملائكة والرسل وجميع العباد لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. العبادة لا يستحقها إلا الخالق، وهؤلاء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كيف تعبدونهم؟ كيف تعبدون المخلوق العاجز مع الخالق القادر سبحانه وتعالى؟ هذا من براهين التوحيد وإبطال الشرك. لن يخلقوا ذبابا، الذباب أضعف شيء وأقل شيء. لو اجتمع الإنس والجن والأطباء وحذاق العالم يبي يخلقون ذباب ما استطاعوا، ينفخون فيه الروح ويجعلونه يطير ويروح ويجمع، ما يمكن يصور ذباب يمثل يحط تمثال مثل الذباب، لكن ما ينفخ فيه الروح ويجعله حي، ما أحد يقدر على هذا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا له، شوف لو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال: ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. نعم. فمن أشرك بالله فما قدره حق قدره سبحانه وتعالى، لأنه لا يقبل الشرك، والشرك تنقص له سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، في آخر سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته، الأرض بجبالها وبحارها وجميع محتوياتها يقبضها الله جل وعلا بيده يوم القيامة، والسماوات أيضا يقبضها الله باليد الأخرى على سعتها وعظمتها، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيمينه، هذا يدل على عظمته. فكيف يشرك به المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو من أضعف الناس؟ نعم. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ولهذا قال: سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. أي فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. نعم. فالمشرك جمع بين الأمرين: أولا أنه ما قدر الله حق قدره حيث ساوى الضعيف المخلوق الضعيف به سبحانه وتعالى، والثانية أنه ظن بربه ظن السوء وأنه عاجز بحاجة إلى من يعينه. نعم. فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتبا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. نعم، كما يقوله الدهريون، كما يقوله الدهريون الذين يزعمون أن هذا الكون ليس له خالق وأنه وجد صدفة أو نتيجة لتفاعلات المواد الكونية ليس له خالق، تعالى الله عن ذلك. وكذلك الذين يجحدون أن الله أرسل رسولنا أو أنزل كتابا، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فيظنون أن الله سيهمل عباده ولا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يوجههم لما فيه خيرهم ولا ينهاهم عما فيه ضررهم بل يتركهم. هذا سوء ظن بالله عز وجل ونقص في حقه، ما قدره حق قدره. من قال ذلك من الفلاسفة ومن العقلانيين الذين يقولون أن العقول تكفي بدون شرع وبدون شيء، العقل يكفي عندهم، يؤلهون العقل والعياذ بالله. نعم. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم. نعم، هذا في القدرية الذين غلوا في إثبات قدرة العبد وجعلوه يخلق فعل نفسه وأن الله لم يرد ولم يقدر فعله وإنما هو الذي أراده باستقلال وفعله باستقلال، مع أن الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هم يقولون لا، العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا خالقين مع الله جل وعلا ما قدروا الله حق قدره. هذا في القدرية من المعتزلة وغيرهم. نعم، الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا أرادها، هم الذين أرادوها وهم الذين أوجدوها استقلالا فجعلوا الله عاجزا وجعلوا له شركاء في الخلق، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. نعم، وهم المعتزلة ومن مشام في ركابهم من نفاة القدر. نعم. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين على النقيض من هؤلاء وهم الجبرية، على النقيض من المعتزلة، يقولون العبد ليس له إرادة أصلا ولا مشيئة وإنما هو محرك مسير لا مخير، وأنه يفعل الطاعات بغير اختياره وبغير قدرته ويفعل المعاصي بغير قدرته وبغير اختياره، إذن يسيئون الظن بالله أنه يعذبه على شيء ليس من فعله وأن الله ظلمه حيث عذبه بشيء ليس له فيه دخل وإنما هو محرك ليس له اختيار. هذا قول الجبرية والعياذ بالله، وهم على النقيض من القدرية. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا العبد له مشيئة وله إرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا وإرادته، والعبد يقدر على فعل الخير وترك الشر، هو المطيع وهو العاصي بفعله وإرادته ومشيئته، ولو شاء ما عصى ولو شاء ما زنى ولا سرق، يفعل يفعل الخير بمشيئته ويفعل الشر بمشيئته، لكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله علق العقوبات على أفعال العباد، على الكفر، على الشرك، على المعاصي، على الذنوب، علق الثواب على الطاعات والحسنات. فالجزاء ما علق بالقضاء والقدر، إنما علق بأفعال العباد، يجزيهم بأعمالهم أو يجازيهم عليها. ولذلك الذي لا قدرة له ولا مشيئة له وهو المجنون والصغير والنايم لا يؤاخذ، لأنه ليس له قدرة ولا مشيئة، فلا يؤاخذ إذا حصل شيء منه، لا يؤاخذ على، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك المكره، المكره لا يؤاخذه الله لأنه بغير اختياره. نعم. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله سبحانه. يقولون الله هو الذي خلق المعصية وخلق، والعبد ليس له فيها أي تدخل، وإنما أجبره عليها، إذن يعذبه على غير فعله فيكون ظالما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه. نعم. حتى هذا في الناس، هذا في الناس ما يصلح، إن السيد يجبر عبده على فعل شيء ثم يعاقبه عليه، كيف تجبره عليه وتعاقبه عليه؟ هذا يصير ظالم، فكيف بالله عز وجل؟ فالله أعطى العبد قدرة ومشيئة واختيارا وتمييزا بين الخير والشر، فهو الذي أقدم وفعل، فالله يعذبه على أفعاله لا على القضاء والقدر. نعم. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ والله جل وعلا. نعم. وقول هؤلاء أشر من قول المجوس القدرية الأذلين. نعم. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبة. نعم. كذلك ما قدر الله حق قدره من نفى عنه الأسماء والصفات من الجامية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على نهجهم، ما قدروا الله حق قدره، سلبوه كماله وعظمته وجعلوه مجردا عن الأسماء والصفات، فصار بمستحيلا أو معدوما على هذا، نسأل الله العافية. نعم. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته. هذه أمثلة، وإلا الكلام على من نفى الأسماء والصفات، هذا ما قدر الله حق قدره، حيث وصفه بالعجز ووصفه بالنقص وشبهه بالجمادات. نعم. وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. نعم. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. ما قدر الله حق قدره من جعل له صاحبة، يعني زوجة وولدا، وهم النصارى، وهم النصارى والمشركون من العرب الذين نسبوا البنات إلى الله عز وجل، والنصارى نسبوا المسيح إلى الله، واليهود نسبوا عزيرا إلى الله وقالوا ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، لأن الولد يشبه الوالد والله لا شبيه له، ولأن الولد جزء من الوالد، والله جل وعلا لا يكون له ولد فيكون جزءا منفصلا عنه سبحانه وتعالى. وأيضا الوالد محتاج إلى الولد، والله ليس بحاجة إلى، هو الغني له ما في السماء، قال اتخذ الله ولده، هو الغني له ما في السماء، إن عندكم من سلطان بهذا. نعم. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته. كذلك ما قدر الله حق قدره من نفى عنه العلو والاستواء على العرش وجعله حالا في مخلوقاته، جعله في كل مكان، هؤلاء حلولية والعياذ بالله، هذا كفر أكبر، لم ينزه الله سبحانه وتعالى ولم يثبتوا له العلو والاستواء على العرش، جعلوه مختلطا بالخلق، بل منهم من يقول إنه حال في المخلوقات، حال في المخلوقات، إنه حل في المسيح ابن مريم، إنه حل بالأولياء والصالحين، حتى يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، الجبة اللي عليه ما هو هو، هذا الله اللي فيها، تعالى الله عما يقولون. هذه الحلولية أشد منهم وأقبح وحدة الوجود، اللي يقولون الله هو الموجود، هو الموجودات جميعا، ليس هناك خالق ومخلوق، بل الله هو جميع الموجودات ولا تقسيم، هؤلاء أهل وحدة الوجود، وهم شر من الحلولية. نعم. أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود، أو جعله عين هذا الوجود، هذا مذهب أهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره. نعم. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل كذلك الرافضة الذين يقولون إن الخلافة لعلي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوصي، لكن اغتصبها أبو بكر وعمر وعثمان، اغتصبوها من، والصحابة وافقوهم على ذلك فهم ظلمة، هذا ما قدر الله حق قدره، الله عاجز أن يجعل عليا محل الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك هؤلاء يغتصبون، ما يمكن هذا، هذا ما يمكن أبدا. ثم أيضا يدفنون إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وهم مغتصبون، يمكنهم الله من هذا؟ حتى إن بعضهم يقول أنا لا أؤمن برسول خليفته أبو بكر، أنا لا أؤمن برسول خليفته أبو بكر، ولكن أؤمن برسول خليفته علي، علي نعم رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، لكن ليس هو الوصي بعد الرسول. نعم. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وأنه مكن هؤلاء من انتزاع الحق من صاحبه وأعانهم على ذلك وأثنى عليهم ورفعهم حتى دفنوا إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية رفع أعداءه ووضع أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأذلهم، هذا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة نعم. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في حق رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث. يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون محمد ملك ظالم، ما هو برسول، ملك ظالم. يا سبحان الله، ملك ظالم والله يعطيه ويمهله وينصره ويثني عليه. قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسل، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يعني الله يشاهده على هذا الشيء ويعزه وينصره ويمده. هذا ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. نعم. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في حق رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني ربي بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبائه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء. هذا قول اليهود ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه ملك ظالم، يسيئون الظن بالله أنه نصره ورفعه ومكنه وجعل حبه في قلوب البشرية وآمن به أغلب أهل الأرض وانتشر دينه في المشارق والمغارب. الله عاجز عن أنه يمنع هذا. هذا دليل على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، وإلا لما مكنه الله. الله جل وعلا يقسم المتنبئين، وين المتنبئين؟ وين مسيلمة؟ وين الأسود العنسي؟ وين الذين ادعوا النبوة؟ أين آثارهم وأين هم؟ يقسمهم الله جل وعلا. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أمده ونصره وأعزه ومكنه في الأرض، والبشرية الآن لا تزال ترجع إلى دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه هذا القرآن الذي أعجز البشرية وأعجز الجن والإنس. هل هذا كذاب؟ تعالى الله عن ذلك. نعم. فالذي يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما قدر الله حق قدره، وكذلك الذين جحدوا رسالة عيسى وهم اليهود ما قدروا الله حق قدره. فكل من جحد رسالة نبي فإنه ما قدر الله حق قدره، وكل من صدق برسالة الكذاب أو نبوة الكذاب ما قدر الله حق قدره. نعم. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. أي نعم، يقولون إن الله أمد، إن الله أمد هذا الملك الظالم ومكنه، والرافضة يقولون إن الله مكن أبا بكر وعمر ونصرهما وفتح البلاد والعباد، والله مكنهم بهذا وهم ليس لهم حق. هذا سوء ظن برب العالمين. مثل هذا قول الرافضة مثل قول اليهود، سواء بسواء. نعم. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى. هنا من أنكر البعث، ما قدر الله حق قدره من أنكر البعث، وصف الله بالجور وأنه لا يقيم العدل بين عباده ويجزي المسيئين بإساءتهم ويجزي المحسنين بإحسانهم يوم القيامة. يظن إن الإنسان يعمل في هذه الدنيا ما يشاء ويترك وينتهي يموت ولا يبعث، سواء كان من أصلح الناس أو من أفجر الناس. لا، هذا ما يليق بعدل الله سبحانه وتعالى، ما يليق بعدل الله أن يترك العباد ولا يقيم العدل بينهم. نعم. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم. وبالجملة فهذا باب واسع. هذا باب واسع. راجعوا كلام ابن القيم في زاد المعاد في فوائد غزوة الأحزاب. نعم. وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. المقصود نقف عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين مغفرة الله وعفو الله أم كلاهما بنفس المعنى؟ في فرق بين المغفرة والعفو، هذه صفة وهذه صفة. فالعفو محو أثر المعصية وإزالتها، والمغفرة هي سترها، الغفر هو الستر وما كأنها وجدت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الرجل لابنه اعتمد على الله أولا ثم على نفسك؟ لا بس طيب، يقول لا تصير سلبي، اعتمد على الله أولا وخذ الأسباب النافعة، اشتغل. نعم. اعتمد على نفسك ولا تنام وتكسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك كما ذكر المؤلف رحمه الله؟ نعم واضح كما شرح لكم، تبون يشرح لكم ثانية؟ شرح لكم هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض الكتب لبعض من ينتسب إلى الدعوة كلاما وهو يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان على دين قومه من عبادة الأوثان وعبادة الكواكب. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم. يقول فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إبراهيم على الحنيفية وعلى الملة، والله جل وعلا هداه، وإنما قال لقومه هذا ربي هذا ربي من باب المناظرة، لأنهم يعبدون الكواكب، قال للنجم هذا ربي، وقال للقمر هذا ربي، الشمس قال هذا ربي، من باب المناظرة لهم وبيانا هذه مخلوقات وليست أربابا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الظن بالله ظن السوء من الشرك الأكبر أو من الأصغر؟ من الشرك الأكبر. المشرك ما يشرك إلا وهو قد أساء الظن بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يثبت أهل السنة علما حادثا لله تعالى كما يثبتون الصفات الحادثة النوع كالكلام؟ الله جل وعلا عليم بعلمه الأزلي، ويعلم ما يحدث وقت حدوثه، يعلم بعلمه الأزلي أنه سيحدث، ويعلمه أيضا إذا حدث، وهو ما يسمونه بعلم الظهور عند حدوثه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا يعملون في السنة أو يعملون يوما في السنة أكلا ويقولون هو لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل وهل أنكر عليهم؟ نعم هذا منكر وبدعة. فاطمة بنت الرسول تحتاج إلى طعام في هذا اليوم؟ هذا لبطونهم، ما هو بالفاطمة، فاطمة بريئة منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بأن مشيئة العبد هي بعد مشيئة الله سبحانه؟ إيش؟ ما المقصود بأن مشيئة العبد هي بعد مشيئة الله؟ ما تشاءون إلا أن يشاء الله. المقصود أن العبد لا يشاء إلا إذا شاء الله ذلك، فهي من جملة مخلوقات الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله في من نفى عن الله الأسماء والصفات قال ولم يجعل له فعلا اختياريا بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه؟ هذا قول الفلاسفة والعقلانيين ينفون عن الله الأفعال، يقولوا لأنه يكون محلا للحوادث، والله منزه عن حلول الحوادث وما أشبه ذلك من الخزعبلات التي يقولونها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكتب الله على عبده المعصي، يقول كيف يكتب الله على عبده المعصية والكفر قبل خلق السماوات والأرض ثم يعاقبه عليها؟ ما يعاقبه على الكتابة التي كتبها، إنما يعاقبه على فعله هو باختياره. قلنا لكم هذا وبيناه لكم، لا تصير جبري، الله يعلم هذا وكتبه في اللوح المحفوظ، لكن لا يعذبه على ذلك حتى يبرز هذا ويفعله العبد بنفسه وإرادته ومشيئته واختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلوليون يعدون كفارا مطلقا؟ نعم، إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد وأن الله حال في خلقه وأن الله في كل مكان فلا شك، إلا من كان جاهلا ومقلدا يبين له، أما من كان يعلم هذا فهو كافر. نعم. وكذلك حفظكم الله، للقول بوحدة الوجود هل يعد من الشرك الأكبر؟ القول بوحدة الوجود يعد إنكارا لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو كل شيء في هذا الوجود، حتى الكلاب هي الله، وحتى الحمير، وحتى الخنازير هي الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، يقولون من شعرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن الرافضة فرقة مشتقة من اليهود؟ لا، يشبهون اليهود، ما هم من اليهود، لكن يشبهون اليهود في صفاتهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول منهاج السنة وجوه مشابهة الرافضة لليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أي الفرقتين أشد ضلالا، الجبرية أو القدرية؟ كلاهما أشد، كلاهما ضلال وكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالسيارة وخرجت من منزلي مع أذان الظهر، وفي الطريق وقفت في إحدى المحطات بعد الأذان بنصف ساعة. خرجت إيش؟ أردت السفر بالسيارة وخرجت من منزلي مع أذان الظهر، وفي الطريق وقفت في إحدى المحطات بعد الأذان بنصف ساعة وصليت بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فهل فعلي هذا؟ لا، الظهر ما تقصر، أنت وجبت عليك في البلد، وجبت عليك في البلد، أذن وأنت تخرج من منزلك داخل البلد، وجبت عليك تامة، فأعدها تامة. نعم. أما العصر نعم لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول ربي أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر هل هي سنة؟ نعم، ورد فيها حديث لكنه ضعيف، فمن قال ذلك لا مانع إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، أنا امرأة اعتمرت عن عمي الذي توفي وهو لم يتزوج وهو كبير في السن. تقول امرأة اعتمرت عن عم أنا امرأة اعتمرت عن عمي الذي قد توفي وهو لم يتزوج وهو كبير في السن ولم يعتمر في حياته أبدا، واعتمر ابني عن أبي وهو متوفى أيضا وعنده أبناء لكنهم لم يحسنوا إليه، سؤالها هل فعلي هذا صحيح حيث إني قدمت عمي على أبي في العمرة؟ لا بأس بذلك، إذا كان أبوك قد اعتمر الفريضة وأنت اعتمرت عنه نافلة، وجعلت ولدك اعتمر عنه نافلة، وأما الجد لم يعتمر الفريضة واعتمرت أنت عنه قدمتيه لا مانع، لأن الفريضة مقدمة على النافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وما حكم تدريس القرآن للنساء وهن يجلسن في فصول ومنهن من تكشف وجهها، فهل يجوز أن يدرسها رجال في هذه الفصول؟ لا، السافرة لا يدرسها الرجل وهي سافرة كاشفة لوجهها، لأن هذا منكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من أوروبا تقول: إني أختكم من أوروبا، وابنتي قد تزوجت بكافر قبل سنتين، ومن ذاك الوقت انقطعت العلاقة بيننا، ثم إنها قد اتصلت بي قبل شهر وأخبرتني أن لها أولاد وأنها تريد زيارتي مع أولادها وزوجها. السؤال: هل يجوز لي شرعا أن أستقبلها في بيتي مع زوجها وأولادها الكفار؟ نعم، لا بأس، هذا من الصلة. وقد جاءت أسماء، والدة أسماء بنت أبي بكر، جاءت إليها بالمدينة وهي كافرة تريد منها الصلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أتتني وهي راغبة فأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، فإذا جاءوك فأكرميهم واستقبليهم وادعيهم إلى الإسلام أيضا لعلهم يسلمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في صلاة الجماعة هل سد الفرج بإلصاق الأقدام والمناكب هو سنة واجبة؟ نعم، سن الفرج واجب، لكنه سد الفرج بالفحج مثل ما يفحج بعض الشباب ويفحجون رجليهم ويأخذون محل ثلاثة رجال ويضايقون اللي عنهم من نوم. سد الفرج بالتقارب يا أخوان، تقاربوا حتى لا يبقى فرج بينكم، ما هو بسد الورج بالفحج، فحج الرجلين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصوصيات توحيد الألوهية، هل كلامه صحيح؟ هذا عنده هو، أما عند أهل السنة والجماعة أخص الخصوصية إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك بالله عز وجل، والحاكمية نوع من أنواع توحيد الألوهية، ليست هي الأخص. الأخص إفراد الله بالعبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم ملازمة طالب العلم لشيخ واحد، وذلك بسبب أسلوبه في التعليم وتيسيره في الألفاظ؟ طيب، إذا كان هذا العالم عنده معلومات أو عنده علم غزير ومتفنن في العلوم فلا بأس أن تقتصر عليه، أما إذا كان أنه متخصص في فن واحد أو فنين، نعم، ادرس عليه وادرس على الآخرين في تخصصاتهم الأخرى. نعم. لكن ما أظن أنه عالم بيحوز كل التخصصات، لا بد يكون أنه يكون عنده بعض التخصصات ويكون عند الآخرين التخصصات الأخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: ورد في درس التوحيد هذا الأسبوع أن عدم الإيمان بالأسماء والصفات أنه كفر، فهل الكفر يكون لمن أنكر شيئا منها بمجرد إنكاره وجحوده أم بعد إقامة الحجة عليه؟ إذا كان يجهل فلا بد من إقامة الحجة عليه، أما إذا كان يقرأ القرآن والأحاديث ويعلم هذا ويقول ولو كان، فهذا يكفر يعني معاند. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذا القول صحيح، وهو أن الاستدلال بزواج الصغيرة أو على زواج الصغيرة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة هو استدلال غير صحيح لأنه خاص بهما، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، الأصل عدم الخصوصية، الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، إلا إذا لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا إذا دل دليل على الخصوصية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الشفاعة في الجاني إذا ارتكب جريمة قتل وثبت عليه الحكم الشرعي بالقصاص، هل يدخل الشافع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شفع في حد من حدود الله؟ لا، ما يدخل. هذا حق للمخلوق، القصاص حق لأولياء القتيل، فإذا شفعت عندهم ليسمحوا عنه يعفو عنه فهذا طيب. فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف دون إليه بإحسان، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. أما حقوق الله جل وعلا فهذه إذا ثبتت عند الحاكم لا يجوز الشفاعة فيها، أما حقوق المخلوقين فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد هناك مسجد ليس فيه إمام راتب، ولكن يوجد أخوان فاضلان، أحدهما يحفظ كتاب الله كاملا لكنه يقصر من لحيته ويصلي وهو لابس للبنطال، والآخر يحفظ كثيرا من القرآن وقد أعفى لحيته ولبس اللبس المعتاد، فإذا اجتمع حفظكم الله فأيهما يقدم في الإمامة؟ يقدم الذي أعفى لحيته ولبس اللباس المعروف في البلد، هذا يقدم لأنه أكمل من الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت المسجد فإذا الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة. دخلت المسجد فإذا الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة، فانتظرنا تسليمه وصلينا جماعة أخرى، فهل فعلنا هذا صحيح؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن فاتتكم الجماعة، فاتتكم الجماعة، لكن لو دخلتم معهم وإذا سلم الإمام تقومون ويؤمكم أحدكم، يكون هذا أحسن، تجمعون بين الفضيلتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن أصرف شيئا من الزكاة إلى ابنتي التي تسكن بعيدا عني وهي بحاجة للمال؟ تصرف الزكاة لابنتها؟ نعم. لا، ما تجوز زكاة الوالد، لا تجوز لولده ولا العكس، لا تجوز زكاة أحد عمودي النسب للآخر، لأنه إذا احتاج الآخر وعند الفرع والأصل مال يجب عليه أن ينفق عليه ولا يعطيه الزكاة، ينفق عليه من ماله ولا يعطيه الزكاة تكون وقاية لماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في كتاب من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا، وهل ما فيه من قصص هي ثابتة وقد تحصل؟ نعم، قد حصل شيء من هذا، والله أعلم. هذا ورد في القرآن أن الله جل وعلا أحيا ناسا، كما في بني إسرائيل الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قصة القتيل في البقرة الذي ضرب بجزء منها فأحياه الله وأخبر من الذي قتل، ومثل الذي مر على قرية ويخاوى على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ومثل قصة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، موجود هذا، موجود هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: هل المؤمن يسرق؟ قال: نعم. فقيل: وهل يزني؟ قال: نعم. فقيل: وهل يكذب؟ قال: لا. هذا الحديث صحيح، وما معناه حفظكم؟ نعم، الحديث صحيح، ومعناه أن المؤمن لا يكذب، ما يكذب إلا المنافق اللي فيه نفاق، الذي فيه خصلة من النفاق، أما المؤمن الذي ليس فيه نفاق فلا يكذب أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل مسلم مقيم بفرنسا، يقول: تزوجت بامرأة مسلمة قبل أن أستقيم على دين الله، فلما اهتديت حصلت خلافات بيننا لأن المرأة غير مستقيمة وتركت الصلاة وأخذت ولدنا بحكم القضاء الفرنسي قهرا. سؤاله: لما لم تكن هذه المرأة صالحة، فهل أنا مسؤول عن فساد هذا الولد تبعا لتربية أمه المنحرفة؟ وما نصيحتكم له؟ والله هذه أمور تحتاج إلى مطالبات عند المحاكم وعند ما نتدخل فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر عدد من المؤرخين أن السبحة أصلها من دين النصارى والهندوس، ولا يزال بعض أهل هذه الديانات يستعملها إلى اليوم، فهل يكون استعمال المسلم لها من التشبه بالكفار؟ إذا ثبت هذا وأن السبحة من خصائصهم فلا يجوز استعمالها، أما ما دام ما ثبت هذا فالأصل الإباحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يوم الجمعة لصاحبه: جمعة مباركة؟ لا أصل لهذا، هذا ما له أصل، تهنئة بالجمعة والتهنئة لآخر العام هذا لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة وما معناها، وهي: العالم كلما كثر علمه قل إنكاره؟ إنكاره؟ نعم، بالعكس، كلما كثر علمه كثر إنكاره للمنكر، إن كان قصده المنكر يكثر إنكاره للمنكر، لأنه صار أعلم من غيره بالمنكرات والمسؤولية عليه أكثر من غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هذا القول وهو قوله: ما صدق على الله؟ يقول ما صدق وخلاص، لا يجيب على الله، ما صدق أنه يحصل هذا، يعني لأنه مستبعده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مد الرجلين أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما يخلون أحد يقعد قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخلون أحد يقعد، ما في مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي المغرب، وهو إذا صلى المسافر صلاة العشاء خلف إمام يصلي المغرب، فماذا؟ وأيضا يعني السؤال، وأيضا بينك وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدران وحوائط، ما تمد رجليك إليه مباشرة، لأن يعني بينكم جدران حوائط. نعم. يقول: إذا صلى المسافر صلاة العشاء خلف إمام يصلي المغرب فكيف يصنع؟ إذا سلم الإمام من الثالثة يقوم ويأتي بالرابعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض إذا تكلمنا عن ما يتعلق بختان النساء يحتج ويقول إنه في بلد السعودية لا يختنون النساء فلا يكون ذلك مشروعا، فكيف نرد عليه؟ نقول: ختان النساء سنة، فمن تركه فلا حرج عليه، ومن فعله فهو أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يسأل بعض الناس فيقول: هل يجوز أن يسوك الميت عند تغسيله؟ لا، لا أصل لهذا، ما يسوك. نعم، ينظف فمه، لأن يؤخذ خرقة مبلولة بالماء نظيفة يمسح بها أسنانه، بخرقة مبلولة بالماء تمسح بها أسنانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ترون حفظكم الله ما يحيط بالأمة من الفتن وبخاصة طلبة العلم والهجوم على العلماء والدعاة، فهل من نصيحة وتوجيه لأبنائكم من طلبة العلم في هذا الأمر؟ نصيحتنا أن يستمروا في طلب العلم، لأنها اشتدت الحاجة الآن إلى العلم، نوصيهم بطلب العلم ومواصلة طلب العلم والصبر على ذلك، والإنكار لمن يقدر ينكر عليهم ويرد عليهم إذا كان يقدر على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن أتصدق وأنا مديون علما بأن المبالغ التي أتصدق بها قليلة؟ الصدقة اليسيرة لا بأس، إعطاء السائل شيء يسير لا بأس بذلك، أما المبالغ الكثيرة لا، ما يجوز وأنت مديون، سدد الدين أول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد أصحابي في العمل أسلم والحمد لله، وهو أعجمي ويسكن مع أصحابه النصارى من بني جلدته في غرفة واحدة، فهل مكوثه معهم جائز؟ إذا كانوا يؤثرون عليه فلا يجوز، يخرج ويصير في منزل آخر، أو ساعدونه أنتم جزاكم الله خيرا تهيئة سكن له ليسلم بدينه ولا يؤثر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الأم ملابس قصيرة أمام أطفالها دون سن الثامنة؟ يتربيهم على هذا، ما يجوز، ما يجوز لها أنك تكشف شيء من بدنها أمام أطفالها، يتربون على التساهل في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نقول إذا ذكر أي نبي نقول عليه الصلاة والسلام كما نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، أم نقول فقط عليه السلام؟ تقول هذا وهذا لا بأس، تقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أو تقول عليه السلام، جائز كل هذا. نعم. انتهى.